حصريا على موقع djkimo.com. مكانك وعايش عشانك، في قلبي مكانك وأذوب بحنانك، أبتدي يومي بحناك وبغلا عمري غلاك، يا وتين القلب عندي عندي عمري ما يسوى بلاك. Cani te sere meno nanan, lampo na ploblo, shurta vi se os boda falla, me de lo enca e mere, toca ni foneri a mamma, o solenge di meme, come o gate vimo domalla. كلامك وسلامك، كلامك وسلامك علقني بغرامك، كلامك وسلامك لركب الغيم بسماك. حصرياً على موقع DJKimo.com.